اللي هو احنا بنسميه توثيق النص ويطبق عليه قاعدة المحدثين. كان يكتب يجيب له كتب التراجم، اللي احنا بنقول ان لازم من تحقيق النص انك توثقه، حتى لو كتاب تراجم تبحث عن مصادر الترجمة عشان خاطر تزبطها، لكن يبقى النسخة هي المرجع الاول والاخير زي طريقتهم كده ما تنفعش. مرة تانية موضع تاني بقى ان هو هنا اثبت الصواب وترك الخطأ، في موضع تاني بقى الخطأ موجود زي ما هو، ولكنه لم يكن له صنعة في الحديث ما عرفش ان اللي موجود ده خطأ. هو بيقول هنا في الجزء الاول برضه في ترجمة علي ابن احمد ابن محمد ابن كوثر، ماشي يا عم محمد الله يبارك، 2165 بيترجم للراجل ده لغاية ما قال في ترجمته وراجع، لا وقرأ على أبي الحسن علي بن خلف البلنسي وأبي علي الحسن بن عبد الله بن العرجاء، وهو آخر من قرأ عليه. خلاص كده لحد كده احنا حبايب. ثم يقول ايه بقى كده، وسمع الترمذي من الكروبي، طبعا اللي هو بتاع حديث يعرفه ان هو الكروخي، لكن هو ما دام ثقافته ما هياش فيها حديث وروايات يحط الكروجي، ودلوقتي الكتاب وتلاقوه في الشاملة وفي غير الشاملة الكروجي الكروجي، ولو حد منكم محتاجه هيحطوا الكروجي، هو يعرف أكثر من الخواجه. فإذا رجعنا احنا الترجمة أو ترجمة اللي الإمام الترمذي هيقولوا إن تلميذه اسمه الكروخي، يقول لك يعني هتفرق إيه؟ هتفرق راجل ما فيش غيره، إن ما فيش حاجة اسمه كروخي تدور عليه في الترجمة ما يطلع، تحط له النقطة على طول يجيب لك ما. ده يعني بعض الأمثلة اللي هي لازم خبرة المحقق لها أصل، ولو كان مؤلف في التحقيق قال آه العلم ملوش كبير.